بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في التعليق على المسائل الماردينية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ الدكتور عرفات بن حسن بن جعفر المحمدي حفظه الله تعالى على إذاعة موقع ميراث الأنبياء. صلى الله عليه أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بهم جميعا. أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فما زال الكلام موصولا في التعليق على كتاب المسائل الماردينية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. وفي هذه الليلة المباركة إن شاء الله سنأخذ مسألة من المسائل التي سئل شيخ الإسلام رحمه الله عنها. فقد سئل شيخ الإسلام ابن تيمية عن الرجل الذي يكتري أرضا للزراعة فيصيب هذه الأرض آفة فتهلك ويهلك الزرع، فهل في هذا جائحة أم لا؟ إذا ننظر إلى جواب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. قال شيخ الإسلام رحمه الله: فصل. وأما إذا ترى أرضا للزرع فأصابته آفة فهذه مسألة وضع الجوائح في الثمر. إذن أولا لابد أن نعرف ما معنى الجوائح وما معنى وضع الجوائح، وهل هذه قاعدة معروفة عند العلماء وهي أن الجائحة توضع؟ أولا بالنسبة لمعنى الجائحة، الجائحة في أصل اللغة بمعنى المصيبة، وتأتي بمعنى الشدة، وضربوا مثالا كالقحط الذي هذه الجائحة تجتاح المال وتستأصله، لأن من معاني الجائحة الاستئصال. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام حينما ذكر المسألة وأنها لا تحل لأحد إلا لثلاثة، ذكر من هؤلاء الثلاثة رجلا أصابته جائحة اجتاحت ماله فحلت له المسألة، يعني رجل نزلت به مصيبة وشدة واستؤصل ماله بسبب هذه المصيبة، فجاز له أن يسأل الناس لحاجته وفقره. ولهذا كما أشرت في الحديث ذكر الثلاثة الذين حلت لهم المسألة، وذكر منهم هذا الرجل الذي أصابته جائحة استأصلت واجتاحت ماله فحلت له المسألة. أما عند الفقهاء وفي اصطلاحهم فالجائحة هي آفة، هذه الآفة تصيب الثمر وتصيب النبات، ولا دخل للآدمي في هذه الجائحة، فكل ما أذهب الثمر أو أذهب بعضه من أمر أنزله الله عز وجل بأمره كالأمور التي تنزل من السماء كالقحط والبرد والحر الشديد والريح والسيول والصاعقة والثلج، هذه الأمور هي أمثلة على الجوائح التي هي من أمر الله عز وجل، ويقال لها عند الفقهاء أمر سماوي، يعني لا دخل للآدمي في هذه الأمور وفي هذه الجوائح، إنما هو شيء يذهب الثمر ويكون بغير جناية من الآدمي. ولهذا عندما يكون هناك جذب شديد يقال هذه سنة جائحة جذبة، وهو بسبب القحط، يقال سنة جائحة جذبة. إذن عرفنا ما معنى الجائحة، فكيف تكون صورة المسألة التي سئل عنها شيخ الإسلام ابن تيمية؟ وهل هناك نصوص في السنة هذه النصوص أطلقت وهي بمعنى الجائحة كألفاظ أخرى؟ الجواب نعم، جاءت السنة بألفاظ أخرى، وهذه الألفاظ أطلقت في السنة وهي بمعنى الجائحة، كمثل العاهة ومثل الآفة، فهذه قد جاءت في النصوص. ففي مسند الإمام أحمد قال عليه الصلاة والسلام كما في حديث عائشة، تقول عائشة رضي الله عنها: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها وتأمن من العاهة، وتأمن من العاهة. هذه العاهة هي بمعنى الجائحة، وكذلك لفظ الآفة كما في حديث ابن عمر رضي الله عنهما كما جاء في صحيح مسلم: لا تبتاع الثمر حتى يبدو صلاحه وتذهب عنه الآفة. وهذا ما عبر عنه شيخ الإسلام في أول الفصل في هذه المسألة، فهو قال رحمه الله: وأما إذا اكترى أرضا للزرع فأصابته آفة، فعبر بالآفة كما جاء في حديث ابن عمر رضي الله عنه. ويقول شيخ الإسلام: فهذه مسألة وضع الجوائح في الثمر، يعني أن الجوائح موضوعة، ويعبر الفقهاء بتعبيرات أيضا غير هذا التعبير. فمرة يقولون الجوائح موضوع، وتارة يقولون ما تهلكه الجائحة من الثمار من ضمان البائع، وهذا هو المقصود بقولهم بالوضع، يعني توضع عن المشتري، إنما تكون من ضمان البائع، كما في هذه القاعدة أو هذا الضابط حينما قالوا ما تهلكه الجائحة من الثمار من ضمان البائع. وكذلك في بعض ألفاظ هذا الضابط: الجائحة قبل بدو صلاح الثمر، ولا عاهة ولا جائحة بعد بدو صلاح الثمر. إذن عرفنا معنى الجائحة في اللغة، وعرفنا أنها توضع، لكن المعنى الإجمالي لهذا الكلام أنه لو جاء رجل واشترى زرعا أو اشترى ثمرا من مزرعة رجل، فدفع المال لهذا الرجل، فشاء الله عز وجل أن هذا الثمر أصابته آفة، آفة سماوية قبل أن يقطعه وقبل أن يحوزه المشتري، فهنا ما الحكم؟ لأن هذا هو السؤال الذي سئل عنه شيخ الإسلام ابن تيمية، لكن كلامه أيضا كان يدور حول الاكتراء والاستئجار، لأنه قال: وأما إذا اكترى أرضا للزرع فأصابته آفة، قال: فهذه مسألة وضع الجوائح في الثمر. فهنا عند العلماء ماذا قرروا؟ قالوا: يطالب البائع أن يراعي حق المشتري، فيقال لهذا البائع: عليك أن تسقط عن المشتري الثمن، أي ثمن الزرع وثمن الثمرة، بقدر ما أتلفت هذه الجائحة، بقدر ما أتلفت هذه الآفة. لماذا؟ لأن السنة جاءت بوضع الجوائح، وهذا ما سيذكره شيخ الإسلام ابن تيمية بعد أن يذكر الخلاف. فيقول شيخ الإسلام: فإن اشترى ثمرا قد بدا صلاحه فأصابته جائحة أتلفته قبل كمال صلاحه، فإنه يتلف من ضمان البائع عند فقهاء المدينة كمالك وغيره، وفقهاء الحديث كأحمد وغيره، وهو قول معلق للشافعي، فإن الشافعي علق القول بصحة الحديث. إذن ذكر القول الأول في المسألة، وهما قولان مشهوران، والقول الأول لمالك ولأحمد، فهذا مشهور مذهب الإمام مالك ومشهور مذهب الإمام أحمد. وأما الشافعي فقد علق القول بصحة الحديث، كأنه يقول: إن صح الحديث في وضع الجوائح فهو مذهبي. وهذه هي طريقة الإمام الشافعي رحمه الله. ما هو هذا القول، أي القول الأول؟ القول الأول أن الضمان يقع على البائع، والخسارة تلحق بالبائع، أما المشتري فيسترجع ماله. إذن القول الأول عند الفقهاء وعند الأكثر وعند الجمهور أن البائع هو الذي يضمن. إذن القول عند الجمهور وعند مالك وأحمد أن البائع هو الذي يضمن، وأن الخسارة إنما تلحق بالبائع. أما المشتري فيسترجع من البائع ما دفعه من الثمن. لماذا؟ لأن المشتري لم يقبض المبيع، فهو قبل كمال صلاحه بدا بعضه ولم يكمل صلاحه، ففي هذه الحال لأنه لم يقبض المبيع فيستوفي ماله ويطلب من البائع أن يرد إليه ماله، فوجب أن يكون الضمان على البائع لا على المشتري. لماذا؟ انظروا ماذا قال شيخ الإسلام. قال: والحديث قد ثبت في صحيح مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا بعت من أخيك ثمرة فأصابتها جائحة فلا يحل لك أن تأخذ من مال أخيك شيئا بما يأخذ أحدكم مال أخيه بغير حق. فهذا الحديث كما في صحيح مسلم، وهو من حديث جابر رضي الله عنه وأرضاه. وفي لفظ آخر كذلك في صحيح مسلم قال جابر رضي الله عنه قال: أمر النبي صلى الله عليه وسلم بوضع الجوائح، أمر النبي صلى الله عليه وسلم بوضع الجوائح. إذن هما حديثان مشهوران، وكلاهما من طريق جابر رضي الله عنه، وكلا الحديثين أمر عليه الصلاة والسلام بوضع الجوائح، فمن أصابته جائحة لا يجوز للبائع أن يأخذ مال المشتري، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: بما يأخذ أحدكم مال أخيه بغير حق، يعني ما ذنب هذا المشتري وقد نزلت هذه الجائحة من السماء كالمطر الشديد أو كالسيل أو كالصاعقة، وبعضهم يذكر الجراد، فهنا على البائع أن يرد المال للمشتري. إذن هذه الصورة المختلف فيها: أن يبيع الثمرة وقد بدأ صلاحها لكنه لم يكتمل هذا الصلاح، والبائع جاء للمشتري وقال: هذه هي المزرعة قد خليت بينك وبينها، لكن الثمرة ما زالت على رؤوس الشجر، فأراد أن يقبض هذه الثمرة وأن يجد هذه الثمرة، أراد أن يقبضها وأن يقطفها، لكن شاء الله تلفت بالجائحة قبل أوان الجذاذ. فهذا هو محل الاختلاف الذي ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية، وقد أشرنا أن مالكا وأحمد ذهب إلى القول بإطلاق وضع الجوائح حتى لو قبض المشتري، حتى لو قبض المشتري أي بمعنى خلى بينه وبين المزرعة لكنه لم يتمكن من الجذاذ، فهنا على البائع أن يرد المال للمشتري إذا نزلت هذه الجائحة وأصابت الثمار والزروع، خلافا لمذهب أبي حنيفة ومذهب الشافعي. فإن أبا حنيفة يذهب وكذلك الشافعي إلى أن ما يصيب الثمر من الجائحة بعد قبض المشتري هو من ضمانه، يعني من ضمان المشتري، فالمشتري هو الذي يتحمل الخسارة لا البائع. هذا هو مذهب أبي حنيفة ومذهب الشافعي، لأن الشافعي رحمه الله له قولان: قول في القديم وقول في الجديد. القول الذي في الجديد وهو الذي أثبته وهو مذهبه وعليه أصحابه وعليه الشافعية أن الضمان على المشتري، فوافق مذهب أبي حنيفة. لماذا؟ استدلوا بتشبيه هذا البيع بسائر البيوع، وأن التخلية قد حصلت، وأن البائع خلى بينه وبين المزرعة، يعني جاء للمشتري وقال: هذه المزرعة خذها، لكن هذا الرجل لم يتمكن من الجذاذ ونزلت الجائحة، فهم يقولون ما دام أنه خلى بينه وبين المزرعة ثم نزلت الجائحة فهذا يعتبر قبض، وقد قبض مزرعته فهو الذي يتحمل، أي أن المشتري هو الذي يتحمل، لأنهم ساروا على الأصل. ما هو الأصل؟ أن ضمان البيع بعد القبض يكون على المشتري. ولهذا شيخ الإسلام تيمية عندما ذكر حجة الإمام مالك وحجة الإمام أحمد، وهو الحديث المشهور الذي أشرنا إليه آنفا، حديث وضع الجوائح في صحيح مسلم، قال بعد أن ذكر الحديث: والاعتبار يؤيد هذا القول، يعني قول مالك وأحمد في أن الجوائح توضع وأن الذي يتحمل هو البائع وليس المشتري. لماذا هذا الاعتبار يؤيد هذا القول؟ قال فإن المبيع تلف قبل تمكن المشتري من قبضه، فأشبه ما لو تلفت المنافع، ما لو تلفت منافع العين المؤجرة قبل التمكن من استيفائها. يعني أن هذا قياس على الإجارة للعين ومنافع العين. معروف أنك لو استأجرت عينا كبيت أو سيارة أو شيء من ذلك، أنت تستأجر المنفعة، تنتفع بالبيت فتسكن فيه، تنتفع بالسيارة فتركب فيها. فلو أنك استأجرت سيارة أو بيتا فحصل أن هذه المنفعة التي تريد أن تستفيد منها تلفت هذه المنفعة وصارت غير صالحة، وأنت لم تتمكن من استيفاء المنفعة، فهنا لا يجوز للمؤجر أن يأخذ مالك، بل الواجب أن يرد إليك مالك. وهكذا أيضا في الجائحة، أنت لم تتمكن من أخذ الزرع، هو بدا صلاحه ولم يستكمل الصلاح، فأردت أن أجذ هذا الزرع وأقطف الثمرة فنزلت هذه الجائحة وأهلكت الزرع، فهنا الضمان يكون على البائع لا على المشتري، خلافا لما قرره أبو حنيفة والشافعي، فإنهما ذهبا إلى أن الضمان يكون على المشتري. مع أن أبا حنيفة والشافعي يقولون للبائع الأفضل والأكمل والمستحب أنك تتنازل وأنك تعفو عن هذا المشتري، هذا عندهم على وجه الاستحباب والندب، لكن هذا ليس على سبيل الوجوب، خلافا لمالك وأحمد فإنه على طريقة الوجوب، يجب على البائع هو الذي يضمن هذه الجائحة وهذه المصيبة التي نزلت بهذا الزرع. أما أبو حنيفة والشافعي يقولون الأفضل والمستحب والندب أنك أيها البائع تتنازل وتضمن هذه الجائحة، وأنك تضع هذه الجائحة على المشتري فلا تأخذ ماله بل ترد إليه ماله. وهم في الحقيقة حجتهم القياس على باقي البيوع فقط، فيقولون الأصل في البيوع أن من استلم وقبض هذا البيع فإنه بعد القبض يكون الضمان على المشتري، لكن في الحقيقة هذه المزرعة لم يتمكن صاحبها من الاستفادة منها، فلما خلى بينه وبين المزرعة، أعني البائع خلى بين المشتري وبين المزرعة، جاء المشتري فأراد أن يقطف الثمرة فلم يتمكن ونزلت هذه الجائحة، فلا يقال إن هذا قبض، لا يقال إن هذا قبض. فالصواب أن مذهب مالك ومذهب أحمد هو الصواب للحديث الصحيح في صحيح مسلم، وهو من طريق جابر رضي الله عنه، وفيه أن النبي عليه الصلاة والسلام أمر بوضع الجوائح. وكذلك قال شيخ الإسلام بعد ذلك: فإذا قيل هذه الثمرة تلفت بعد القبض، وهذا كما أشرت هو مذهب أبي حنيفة والشافعي، يقولون هذا المشتري قد قبض فتلفت بعد القبض، إذن الضمان على المشتري. رد شيخ الإسلام على ذلك فقال: قيل قبض الثمرة التي لم يكمل صلاحها من جنس قبض المنافع، فإن المقصود إنما هو جذاذها بعد كمال الصلاح، يعني لم يحصل القبض الحقيقي في ذلك، إنما القبض الحقيقي أن يجذ ويقطف هذه الثمرة، لكن هذا الرجل لم يتمكن من قطفها، لما أراد أن يقطف الثمرة نزلت الجائحة، فلا يقال أن هذا قبض، القبض هو بعد أن يتمكن من قطفها ومن جذاذها. ثم قال رحمه الله: ولهذا إذا شرط المشتري، أنا أشير هنا إلى النسخة التي بين أيدينا، وهي طبعة خالد بن محمد بن عثمان المصري أبو عبد الأعلى، فإنه في تحقيقه لهذا الكتاب في الكتاب هكذا كتب: ولهذا إذا شرط المشتري، وهذا غلط وغير المعنى، بل الصواب: ولهذا إذا فرط المشتري في قبضها بعد كمال الصلاح كانت من ضمانه. ولهذا هذا يبين أهمية التحقيق والنظر في النسخ الخطية، فلأن المعنى يتغير، بل لا تجد معنى لهذا الكلام فيما يتعلق بالمسألة نفسها. فالصواب أن يقال هكذا: ولهذا إذا فرط المشتري في قبضها بعد كمال الصلاح كانت من ضمانه. ما معنى هذا الكلام؟ يعني إذا تبايع المتبايعان على هذه الثمرة، وبعد أن استلم المشتري هذه الأرض بثمرتها وتمكن من أن يقطف الثمرة لكنه فرط وقصر في ذلك، فنزلت الجائحة، نزلت الآفة السماوية، فهنا يقال للمشتري: عليك الضمان ولا دخل للبائع، فإن هذه الجائحة تكون من ضمانك وأنت الذي تتحمل لأنك قصرت وفرطت في ذلك. لهذا قال شيخ الإسلام: ولهذا إذا فرط المشتري في قبضها، أي أنه تمكن من قبضها واستطاع أن يقطفها لكنه تركها وفرط في ذلك، ثم نزلت الجائحة بعد كمال صلاح هذه الثمرة، قال: كانت من ضمانه، يعني من ضمان المشتري لأنه فرط. وهذه مسألة مجمع عليها. ابن حزم رحمه الله في كتابه مراتب الإجماع نقل الاتفاق على ذلك، فماذا قال؟ قال: واتفقوا أن ما أصابها بعد ضم المشتري لها وإزالتها عن الشجر والأرض فإنها منه، يعني المشتري تمكن من قطفها وضمها لكنه فرط في ذلك، فهنا يكون الضمان على المشتري لا على البائع. وممن نقل الاتفاق كذلك ابن رشد المالكي كما في كتابه بداية المجتهد، قال: وقد اتفقوا على أن ضمان المبيعات بعد القبض من المشتري. وهكذا أيضا ذكر الزركشي الحنبلي كما في كتابه شرح الزركشي أنه إن قطفت الثمرة فلا نزاع في استقرار العقد، يعني أنه يكون من ضمان المشتري. إذن هذا أصل النزاع وسبب الخلاف في القبض. متى يقال له قبض حتى يقال أنت تضمن أيها المشتري؟ فعند مالك وأحمد يرون أن القبض إنما يكون بعد أن يتمكن من قطفها فيفرط ويترك، فهنا نقول أنت أيها المشتري قد فرطت وتركت فعليك الضمان، وهذه الصورة متفق عليها. أما إذا قال له: هذه المزرعة وقد خليت بينك وبينها، فجاء المشتري وأراد أن يقطف الثمرة فنزلت الجائحة قبل أن يقطف الثمرة، وهو في الحقيقة لم يفرط لأنه جاء مباشرة أراد أن يقطفها لكن نزلت الجائحة، فهنا عند مالك وعند أحمد البائع هو الذي يضمن، وهذا هو الصواب. قال بعد ذلك رحمه الله: وقد تنازع، وقد يقول قائل هذا الإجماع الذي ذكره ابن حزم وذكره ابن رشد وذكره الزركشي على أن المشتري لو فرط فإن الواجب أن يكون الضمان عليه، ما دليله؟ دليله ما مر معنا من حديث جابر رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام أمر بوضع الجوائح، وكذلك حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، فقد ذكر أبو سعيد أن رجلا أصيب في عهد النبي عليه الصلاة والسلام في ثمار ابتاعها فكثر دينه، فقال عليه الصلاة والسلام: تصدقوا عليه، فتصدق الناس عليه فلم يبلغ ذلك وفاء دينه، فقال عليه الصلاة والسلام لغرمائه: خذوا ما وجدتم وليس لكم إلا ذلك. وهذا الحديث حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه في صحيح مسلم. ما هو وجه الشاهد من هذا الحديث؟ أما في حديث جابر فهو واضح وصريح، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أمر بوضع الجوائح، أي بمعنى أن الجائحة توضع عن المشتري ولم يؤمر بوضعها عن البائع. أما في حديث أبي سعيد الخدري فإنه دل على أن الأمر بوضع الجائحة ليس على إطلاقه، لأن هذا الرجل قد اشترى ومع ذلك تحمل هذا الرجل، فقال تصدقوا عليه مع أنه هو المشتري، هذا دليل على أن الأمر بوضع الجائحة ليس على إطلاقه يقع على البائع. هذا دليل على أن الأمر بوضع الجائحة ليس على إطلاقه يكون على البائع. فإذا وقعت الجائحة على الثمرة بعد أن قبض المشتري وتمكن من الجذاذ والقطف للثمرة فإن المشتري هو الذي يتحمل ولا توضع عليه الجائحة. إذن عندنا حديثان مشهوران عن جابر رضي الله عنه، وعندنا حديث أبي سعيد الخدري. هذا الحديث حديث أبي سعيد الخدري استدل به أبو حنيفة والشافعي على أن الجائحة توضع على البائع فلا يتحمل البائع بل المشتري يتحمل. والصواب أن هذا الحديث كما قالا فإن المشتري هو الذي يتحمل، لكن متى يتحمل؟ متى يقال للمشتري عليك أن تضمن؟ يقال له عليك أن تضمن أيها المشتري إذا تمكن من قطف الثمرة ولم يفعل. هذه صورة مجمع عليها. أما كونه يخلى بينه وبين الثمرة فلا يتمكن من القطف وتنزل الجائحة، فهنا نأتي إلى حديث جابر أمر بوضع الجوائح، يعني على المشتري توضع عنه فلا يتحمل شيئا، إنما الذي يتحمل هو البائع. هكذا يكون الجمع بين النصوص. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام في حديث ابن عمر: لا تبيع الثمر حتى يبدو صلاحه. فقيل لابن عمر: ما صلاحه؟ قال: تذهب عاهته. فمن تأمل هذا الحديث حديث ابن عمر، وقد مر معنا أنه في الصحيحين، سيجد أن ابن عمر يروي عن النبي عليه الصلاة والسلام النهي عن بيع الثمر قبل بدو صلاحه. وفسر ابن عمر بأن بدو صلاح الثمر هو ذهاب عاهته. إذن العاهة هي الجائحة، لا تكون عند ابن عمر إلا قبل بدو الصلاح، وأنه لا عاهة ولا جائحة بعد بدو الصلاح. فلو بدا الصلاح وتمكن المشتري من القطف وفرط فيقال له: أنت أيها المشتري أنت الذي تضمن. وكذلك إذا بدا الصلاح وجاء المشتري يريد أن يقطف الثمرة فنزلت الجائحة فإن البائع هو الذي يضمن. قال بعد ذلك شيخ الإسلام تيمية: وقد تنازع الفقهاء هل يجوز أن يبيعها قبل الجذاذ على قولين، هما روايتان عن أحمد. أحدهما لا يجوز لأنه بيع للمبيع قبل قبضه، إذ لو كانت مقبوضة لكانت من ضمانه. والثاني يجوز بيعها وهو الصحيح. إذن شيخ الإسلام تيمية رحمه الله بعد أن ذكر الصواب في وضع الجوائح وأنها على البائع، ثم ذكر أن المشتري لو فرط وتمكن من قطف الثمرة فلم يقطف فنزلت الجائحة فهو الذي يضمن، أعني المشتري، بعد ذلك ذكر النزاع في مسألة لو أن المشتري قبض هذه الأرض، قبض هذا الزرع واشتراه، وقبل أن يقطف الثمرة أراد أن يبيعه لغيره، فهو اشترى ويريد أن يبيع، فذكر النزاع بين الفقهاء على في هذه المسألة، فقال: هل يجوز له أن يبيعها قبل الجذاذ قبل أن يقطفها؟ قال: على قولين. وذكر هذين القولين، ذكر هذين القولين. القول الأول قال: لا يجوز. لماذا لا يجوز؟ قال: لأنه بيع للمبيع قبل قبضه، عليه أن يقبض المبيع، يعني يقطف الثمرة ويذهب بها إلى البيدر أو إلى مخزنه أو إلى سوقه أو دكانه، فإذا قبضها جاز له البيع. والقول الثاني يجوز له البيع، وهو ما صححه شيخ الإسلام فقال وهو الصحيح. لماذا؟ قال: لأنه قبضها القبض المبيح للتصرف، لأنه عندما جاء إلى صاحب المزرعة وأعطاه الثمن، صاحب المزرعة خلى بينه وبين المزرعة، قال: إذن هذه هي المزرعة، هذه هي الثمرة، اقطفها كيف شئت ومتى شئت. قالوا إذن هذه التخلية عندما خلى بينه وبين المزرعة، قالوا يجوز لهذا المشتري أن يبيع، لأنه قد يقول قائل ما معنى التخلية؟ التخلية أن يخلي البائع بين المشتري وبين السلعة، فيعطيه حرية التصرف، بحيث أن المشتري متى ما أراد أن يحوز هذه الثمرة ومتى ما أراد أن يأخذها يفعل، فلا يكون هناك مانع من جهة البائع على ذلك. هذا معنى التخلية، هذا هو معناها. فهذا البائع خلى بينه وبين المزرعة وقبض الثمن، فهل لهذا المشتري أن يبيع هذه الثمرة؟ شيخ الإسلام يقول هذا هو الصحيح، جاز له أن يبيع. لماذا؟ قال لأنه قبضها. قال رحمه الله لأنه قبضها، قبضها القبض المبيح للتصرف. قال وإن لم يقبضها القبض الناقل للضمان كقبض العين المؤجرة، فإنه إذا قبضها صار له التصرف في المنافع، وإن كانت إذا تلفت تكون من ضمان المؤجر. إذن هذا هو الصواب الذي رجحه شيخ الإسلام تيمية، أن من قبض الثمرة فخلى البائع بينه وبين المزرعة وبين الثمرة، وقد بينا معنى التخلية، جاز لهذا المشتري أن يبيع هذه الثمرة وهي على الشجر قبل أن يقطفها. وهناك مسألة أيضا تتعلق بالجائحة، وهو أنه إذا باع البائع الثمار بعد بدو صلاحها ثم تلفت هذه الثمرة بآفة سماوية قبل أن يقبض، فإن الضمان يكون على البائع بإجماع العلماء. إذن عندنا كما أشرت صورة، وهي أنه اشترى ودفع المال لكنه لم يقبض الثمرة، فهنا بإجماع العلماء أن الضمان يكون على البائع. وممن نقل الإجماع الإمام البغوي رحمه الله كما في كتابه شرح السنة، وكذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، فقد ذكر أن هذا بالنص وبالإجماع. فهذه هي الصور التي ذكرها شيخ الإسلام، صورتان متفق عليهما، وصورة هي التي حصل الخلاف بين الفقهاء فيها. فالصورة الأولى المتفق عليها أن المشتري يدفع الثمن لكنه لم يقبض شيئا من الثمرة، فتنزل الجائحة، فالضمان على البائع بالإجماع لأنه لم يقبض شيئا. وممن نقل الإجماع الإمام البغوي كما في شرح السنة، وشيخ الإسلام ابن تيمية. الصورة الثانية المجمع عليها أن المشتري قبض الثمرة وتمكن من قطفها لكنه فرط ولم يقطفها فنزلت الجائحة، فهنا الذي يضمن هو المشتري لأنه فرط ولم يقطف هذه الثمرة، فيكون الضمان على المشتري. وممن نقل الإجماع في هذه الصورة ابن حزم وابن رشد والزركشي. أما الصورة المختلف فيها هي الصورة التي ذكر شيخ الإسلام الخلاف فيها بين مالك وأحمد من جهة، وبين أبي حنيفة والشافعي من جهة أخرى. ما هي هذه الصورة وما هو الخلاف في هذه الصورة؟ قد أشرنا إلى هذا الخلاف، أنه إذا باع الثمرة وبعد أن بدا صلاحها وسلمها للبائع، والمقصود بالتسليم أنه خلى بينه وبين المزرعة، لكن هذا البائع لم يتمكن من قطفها، ما زالت هذه الثمرة على رأس الشجر، فشاء الله أن تنزل هذه الجائحة فتلف هذا الثمر قبل أوان القطف. هذا هو محل الاختلاف بين العلماء، وقلنا الصواب هو مذهب مالك وأحمد أنه يكون الضمان على البائع، لقوله عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح الذي أشرنا إليه آنفا، قال فلا يحل لك أن تأخذ منه شيئا بما تأخذ مال أخيك بغير حق. وفي أول الحديث لو بعت من أخيك ثمرا فأصابته جائحة فلا يحل لك أن تأخذ منه شيئا. وحديث جابر الذي مر معنا أن النبي عليه الصلاة والسلام أمر بوضع الجوائح. قال شيخ الإسلام ابن تيمية بعد ذلك: لكن تنازع الفقهاء هل له أن يؤجرها بأكثر مما استأجرها به على ثلاثة أقوال. قال شيخ الإسلام تيمية رحمه الله: لكن تنازع الفقهاء هل له أن يؤجرها بأكثر مما استأجرها به على ثلاثة أقوال. يعني لو استأجر المسلم أو الإنسان دكانا أو محلا أو بيتا أو سيارة، فبعد أن استأجر هذه السيارة أو العين، هل له أن يؤجر هذه السيارة لغيره أو هذا البيت أو هذا الدكان؟ ذكر شيخ الإسلام أن المسألة فيها ثلاثة أقوال. وقبل أن نذكر هذه الأقوال لابد أن نعلم أن هناك مسألة مجمع عليها فيما لو أجر العين التي استأجرها بالثمن نفسه. يعني مثلا استأجر سيارة، وهذا الإيجار يدفع كل يوم 100 ريال، ثم هذا الرجل رأى أنه لا يستفيد من هذه السيارة فأجرها لغيره وأجرها بمثل الأجرة الأولى ب100 ريال، فهذا يجوز إجارة العين سواء كانت سيارة أو بيتا أو محلا، يجوز إجارة العين المستأجرة بمثل الأجرة الأولى، وهذا شيء مجمع عليه بالاتفاق. وممن نقل الإجماع شيخ الإسلام نفسه رحمه الله، ففي مجموع الفتاوى قال شيخ الإسلام: يجوز للمستأجر أن يؤجر ما استأجره بمثل الأجرة بلا نزاع. إذن هذه الصورة مجمع عليها، أنك تستأجر شيئا ثم أنت أيها المستأجر تؤجر هذا الشيء أو العين لغيرك لكن بالأجرة نفسها، كأن تدفع مثلا في البيت 10,000 في السنة، فتقوم وتؤجر هذا البيت الذي استأجرته لغيرك 10,000، يعني بالأجرة نفسها. قلنا أن هذه مسألة مجمع عليها، وشيخ الإسلام قال بلا نزاع. ما هو الدليل على ذلك؟ ما جاء في صحيح مسلم من حديث عبد الله بن معقل رضي الله عنه وهو صحابي، قال عبد الله: زعم ثابت، ويقصد بثابت هو ثابت بن الضحاك رضي الله عنه وهو أيضا صحابي، زعم ثابت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المزارعة وأمر بالمؤاجرة وقال لا بأس بها. قال العلماء: وجه الاستدلال من هذا الحديث أن من أجر ما استأجر بمثل الأجرة فقد عقد عقد إجارة، وهو عقد صحيح لا شبهة فيه. قالوا: إذن يدخل هذه المسألة تدخل في عموم هذا النص وفي عموم الجواز الذي أمر به النبي عليه الصلاة والسلام. وكذلك القياس على بيع الأعيان، فأنت إذا اشتريت عينا واشتريت بضاعة ثم بعت هذه البضاعة بمثل ما اشتريت، هذا يجوز بالإجماع. قالوا: كذلك في استئجار المنافع وبيع المنافع، فلو استأجرت بيتا ب1000 ثم أجرت هذا البيت ب1000 جاز لك ذلك، وهذا أيضا شيء مجمع عليه. إذن أين الخلاف؟ الخلاف: هل يجوز لك أن تؤجر بأكثر مما استأجرت؟ لهذا قال شيخ الإسلام: لكن تنازع الفقهاء هل له أن يؤجرها بأكثر مما استأجرها به؟ قال: على ثلاثة أقوال، هي ثلاث روايات عن أحمد. قيل: يجوز كقول الشافعي. إذن القول الأول مذهب الشافعي، وهي رواية عن أحمد: يجوز لك أن تستأجر عينا ثم تؤجر بأكثر مما استأجرت، كأن تستأجر سيارة باليوم تدفع 100 ريال مثلا لصاحب السيارة فيمكنك ويخلي بينك وبين السيارة، فأنت تأتي وتؤجر هذه السيارة لغيرك وتأخذ منه 120 ريال، يعني بزيادة 20. فعند الشافعي وعند أحمد في رواية أنه يجوز، وهذا هو القول الأول. قال وقيل يعني القول الثاني لا يجوز كقول أبي حنيفة وصاحبيه. إذن المذهب الثاني مذهب أبي حنيفة ومعه الصاحبان محمد بن الحسن وأبو يوسف القاضي، وهي رواية عن أحمد، لأنه ما من قول من هذه الأقوال الثلاثة إلا وأحمد له رواية. لماذا لا يجوز؟ قال لأنه ربح ما لم يضمن، لأن المنافع لم يضمنها. يعني أنت تؤجر هذه العين وفي الحقيقة أنت هذه العين لا تملكها، إنما يملكها صاحب السيارة، فلو حصل شيء في هذه السيارة صاحب السيارة هو الذي يضمن، فلا يجوز لك أن تؤجر بأكثر مما استأجرت، لأنك لست أنت الضامن، إنما صاحب السيارة هو الذي سيضمن لو نزل شيء بهذه السيارة. فلما كان الأمر كذلك لا يجوز لك أن تربح فتؤجر بأكثر مما استأجرت. وقيل، هذا هو القول الثالث والأخير، إن أحدث فيها عمارة جاز وإلا فلا. يعني استأجر بيتا ثم زاد في هذا البيت أشياء وأحدث فيه وعمر بعض الأمور، كأن يكون أصلح الجدران أو أصلح الأبواب، قالوا لو فعل هذا بالعين التي استأجرها لا بأس أن يزيد في الإجارة فيستأجر بأكثر مما استأجر، لكن بهذا الشرط أن يكون فعل شيئا واستحدث شيئا في هذه العين التي استأجرها. قال رحمه الله والأول أصح. فإذا شيخ الإسلام اختار المذهب الأول وصحها هذا المذهب، وهو القول بالجواز، أنك إذا استأجرت شيئا جاز لك أن تؤجر هذا العين أو هذه العين بأكثر مما استأجرت. لماذا يجوز؟ قال لأنها مضمونة عليه بالقبض. يعني أنت لما استأجرت هذه العين فقبضت هذه العين واستفدت من منافعها، هي مقبوضة في يدك، فلما كانت مقبوضة فأنت الذي تضمن، ولما كان الأمر يعود إلى الضمان وأنت الذي تضمن جاز لك أن تستفيد لأنك أنت الذي تضمن هذه العين. فأكد ذلك شيخ الإسلام وفسره فقال بمعنى أنه إذا لم يستوفها تلفت من ضمانه لا من ضمان المؤجر. فالأمر يدور مع القبض والاستيفاء، فلما كان هذا الذي استأجر أولا استوفى وقبض هذه العين كان الأمر من ضمانه، فلما كان الأمر من ضمانه جاز له أن ينتفع من هذه المنفعة فيؤجرها على غيره بأكثر مما استأجر. وضرب مثالا وقاس قياسا بالثمرة، فقال رحمه الله كما لو تلفت الثمرة بعد صلاحها والتمكن من جذابها، ولكن إذا تلفت العين المؤجرة كانت المنافع تالفة من ضمان المؤجر. فضرب مثالا بمن تمكن من المزرعة واشتراها وتمكن من قطفها لكنه فرط، فقالوا المشتري هو الذي يضمن لأنه فرط. وكذلك أيضا الذي استأجر عينا تمكن من هذه المنافع وصارت من ضمانه، فلو حصل شيء أو عيب هو الذي يضمن لأنها تحت ضمانه. قال لأن المستأجر لم يتمكن من استيفائها، فأما إذا لم يتمكن المستأجر من استيفاء المنفعة فهنا لا يضمن. قال فيفرق بين ما قبل التمكن وبعده. فختم هذه المسألة بقوله أن من تمكن من استيفاء المنفعة فهذا يضمن، كما في المسألة التي بين أيدينا في وضع الجوائح، فإن المشتري تمكن من هذه المزرعة وتمكن من قطف الثمرة لكنه فرط فهنا يضمن. وهكذا أيضا المستأجر إذا استأجر عينا واستفاد من منافعها فإنه بعد التمكن يضمن، فيجوز له أن يؤجر بأكثر مما استأجر. فختم شيخ الإسلام هذه المسألة وانتقل إلى مسألة أخرى ولها علاقة بهذه المسألة، لكن الكلام قد يطول فنكتفي بهذه المسألة. وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه، وصلى اللهم على محمد وعلى آله وصحبه. وللاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net. وجزاكم الله خيراً.